أكثر الناس إنجازا أيها الإخوة، تعميرا للأرض ومباركة لأثمارها وخفاقا لكظائمها واستخراجا لأسرارها، وهكذا كانت هذه الأمة المرحومة. ونحو هذا يروى عن الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خير الناس للناس، خير الناس للناس. هذا معنى خيرية الأمة في الجملة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولعل في هذه الآية الكريمة ما يكشف النقاب عن أمر طال فيه اختلاف السادة المفسرين، أعني ما ورد في آية تسبقها بقليل في سياقها من السورة الكريمة: ولتكن منكم أمة اختلفوا في من هنا في موضعها، فمن قائل إنها للبيان ومن قائل إنها للتبعيض، ومن موفق جامع بين الرأيين كالإمام المحدث محمد عبده رحمه الله في تفسير المنار الشهير، قال إنها تجمع الوجهين، تجمع الوجهين. الأمة كلها مخاطبة بهذا الخطاب، مدعوة أيها الإخوة ومحفوظة همتها إلى هذه الغاية البعيدة. ثم إنها من وراء ذلكم تنتخب نخبة منها وتصطفي جماعة تتخصص في هذا العمل الكريم الجليل لتتقنه وتحذقه. وهكذا جمع بين البيان وبين التبعيض. ولعل الأرجح أيها الإخوة أنها أصالة للبيان، لقوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ليس يقف المعروف أيها الإخوة عند حد ما تعارفه بعض المسلمين، إنما تنداح دائرته وينبسط معناه ليشمل كل الخيور. ومن هنا قال الرابع في مفرداته رحمه الله تعالى: الخير ما عرفه المرء بالعقل أو بالشرع. قال سبحانه وتعالى من قائل في الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف. ما تعرفه الناس أيها الإخوة في تخاليفهم وأعرافهم المأثورة مما يلتقي مع الفطرة ويتساوق مع الشريعة المصطفوية، هذا هو المعروف. يشمل أشياء كثيرة. من ضمن مشمولات ومضمرات هذا المعروف إخواني وأخواتي أن هذه الأمة كانت وينبغي أن تعود إلى ما كانت عليه صوت العدالة وضمير المسحوقين ولسان حال المستضعفين في الأرض، لأن الله تبارك وتعالى ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب ولا سن الشرائع إلا ليقوم الناس بالقسط. وقد كانت هذه الأمة أمة العدل والقسط، ليس فيما بين بعض أفرادها أيها الإخوة، وإنما مع الأمم جميعا، فهم أعدل الناس مع الناس وهم أقسط الناس في الناس، اتفقوا أو اختلفوا في قضية يحتكمون فيها أيها الإخوة أو في حكم يطلقونه على الآخرين. كيف لا يكونون والله تبارك وتعالى يأمرهم قائلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وفي المعنى عينه يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذا عجب عاجل أيها الإخوة، عجب أن يكون من مشمولات التقوى ومن علائمها وشياثها أن نعدل مع أعدائنا المقيتين وليس مع أوداءنا المخلصين، إنما مع العدو الذي ننقضه ونكرهه أيها الإخوة ملء القلوب والجوانح. نحن مأمورون لنقيم برهانا على تقوانا لله تبارك وتعالى أن نعدل في هذا العدو وأن نعدل معه، هذا من التقوى، هذا من التقوى. بعيد جدا أن يفهم هذا المنطق الإلهي السامي أيها الإخوة الذين ذهبوا إلى أن قصارى تدين المتدين هو أن يتخلص برأسه، الخلاص الفردي، الخلاص الشخصي، أبدا. حتى مع العدو نحن مأمورون. الأمم كانت ولا تزال أيها الإخوة تجعل عصمة لكبرائها وعليتها، إن هم تجانفوا وإن هم منعوا أو ظلموا أو تجاوزوا، خاصة في حق من لا ينتمي إلى ملتهم ومن لا يستن بهديهم ومن لا يتقيد طريقتهم. أما في هذا الدين العظيم فالأمر جد مختلف. في سورة النساء أيها الإخوة نحو 9 آيات مفربات راعدات مدمدمات من أحجب ما يكون. إذا تلاهن المرء أو تلين على مسامعه تقشعر الجلوس وعزل قلبه. أيها الإخوة إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. لا تخاصم أيها الإخوة. الله يقول لمن؟ لصفوته، لحبيبه، لخيرته من خلقه. يقول يا صفوتنا ويا خيرتنا لا تكن للخائنين. من الخائنون هنا؟ إنهم جماعة من الأنصار، من أنصار رسول الله المدينة المنورة على منورها ألف تحية وألف سلام، تواطؤوا في الشهادة كذبا على نسبة جريمة سرقة لدرع أيها الإخوة إلى يهودي، نسبوها إلى يهودي وتواطؤوا على الكذب في شهادتهم، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مقتضى البشرية، وهذا مقتضى البشرية ما لم يصححها ويقومها الوحي العلوي. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات الراعدات، ولا تكن للخائنين خصيما. لا تخاصم عن هؤلاء الخونة الذين خانوا الله ورسوله بهذه الشهادات وبهذا الجرم العظيم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم يكون عليهم وكيلا. إلى أن يختل هذا السياق الراهد الراهب المدمدم بقوله عز من قائل وعز من خاتم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. شرفت وكدت أن تقع في مهواة الضلالة، في وهدة الإثم والظلم لبريء. ومن البريء؟ يهودي. يهودي لا حول له ولا قول ولا عزوة ولا عشيرة تطالب برد اعتباره، لكنه العدل السماوي. أيها الإخوة هنا أيها الإخوة لم يكن حتى لرسول رب العالمين لخيرته من خلقه ضمانة ولا عصمة أيها الإخوة أن يتجاوز ثم يستر عليه الوحي، لأنه الرأس الأعلى أيها الإخوة والرأس العليا، إنه أعلى رأس بإطلاق. حتى هذه الرأس ليس لها اسمها، لأن القضية قضية العدل. هذا هو الإسلام، وهذا هو نبي الإسلام، وهذا هو قرآن المسلمين، وهذا هو شرع المؤمنين أيها الإخوة. لا أدري، يبدو أن بعض الأخلاف الحيارة قد ضلوا كثيرا أو قليلا عن معاقل هذا الشرع، عن فضائله وعن فواضله، لم يحكموا أنفسهم به فضلا عن أن ينور ويضوء العالمين بأنواره وأضواره. ومن أجل ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعود بنا إلى دينه عودا حميدا أيها الإخوة والأخوات. ويوم انطلق هؤلاء الأبرار الممجدون يفتحون العالم في شرقه وغربه في أقصاه وأدناه، كانت المعجزة وكان السر، كان اللغز الذي لا يزال كبار الدارسين والمؤرخين والمستشرقين هنا في الغرب الأوروبي والأمريكي أيها الإخوة يدعونه لغزا، لغز وسر الفتح الإسلامي أيها الإخوة. لا يكادون يفهمونه، لا يعرفون كيف. لماذا؟ أنا أقول المعاصرون من أبعد خلق الله عن فهم وفك سر هذا الطلسم، لأن الغرب بطريقته التي تقوم على العنف وعلى استعمار الشعوب وعلى استذلالها وعلى استخدائها أيها الإخوة وعلى نهب ثرواتها وإرخاص قضاياها في المحافل الدولية وغير الدولية ترك انطباعا كما يقول السياسي والصحفي والرجل الحر الألماني يورجن تودنهوفر، يقول تركنا انطباعا في الناس أن القوة يمكن أن تحقق ما تريد. وهذا انطباع يعادي وعدا بالكارثة. لو أن البشر جميعا انطلقوا يفكرون على هذا النحو لكان هذا وعدا حقيقيا بالكارثة، وعدا ببشرية ستكون مكروسة يقرض بعضها بعضا ويأكل فيها القوي الضعيف أيها الإخوة. ولا منجا من هذا المصير الكارثي للأسف. لذلك نحن أبعد ما يكون المعاصرين في شرق وغرب عن أن نفهم سر هذا الجوز أن نحل هذا الطلسم أيها المعمى. وما هو المعمى عن ذوي الأبصار والبصائر التوحيدية؟ السر أيها الإخوة أن المسلمين انطلقوا يترجمون عن رحمانية الرحمن الرحيم عبر شرعه عبر أمره ونهيه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صارت أقوالهم كما أفعالهم أيها الإخوة تترجم هذه الرحمة. إن أخذوا وإن ودعوا لي. إن ذهبوا وإن جاؤوا أيها الإخوة، إن فعلوا وإن قالوا، إنما هم أمة الرحمة كما كان نبيهم نبي الرحمة، إنما أنا رحمة الموتى. يحدثنا التاريخ الغربي، ولست هنا أقترب حتى المؤرخين الإسلاميين في العصور الوسيطة، يحدثنا التاريخ الغربي عن أن الصليبيين يوم دخلوا بيت المقدس سنة 92 و400 من هجرة المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه، افتحلوا واجترحوا مذبحة راح ضحيتها 70,000 من البراء من الشيوخ العجزة والأطفال والنساء والمدنيين. أيضا تقول المؤرخة الألمانية الشهيرة سيدين هونكي، وكان البطريرك وبيده الصليب الكبير يقفز فرحا جزلانا مسرورا وبيده السيف يقط به رؤوس البراء أينما اتفق أينما تعثر بهم، حتى انتهى ويداه تقطران زمن إلى كنيسة القيامة، فغسل يديه الداميتين الآثمتين، ثم قعد أو وقف يقيم القداس وقال: يشهد الرب في الأعالي أنني ما تقربت إليه عبر حياتي بطولها بمثل ما تقربت إليه اليوم من قربان. وسنة 83 و500 بعد زهاء 20 سنة أيها الإخوة وتزيد، يقيد القدر، قيد الله تبارك وتعالى الملك الناصر صلاح الدين طيب الله ثراه وسقاه بشآبيب رحماته، فيفتح بيت المقدس يستبدها من هؤلاء الأوغاد. فما الذي يحصل؟ قطرة دم واحدة لم تسل، عفا وأطلق أيها الإخوة مرسوم السطح والتسامح والديان، وسمح لخبرائهم أيها الإخوة من رجال الدين وغيرهم أن يخرجوا محملين بما شاءوا من الأموات بقدر ما يمكنهم حمله. ضرب مثلا عجيبا جدا يفهمه بعض الناس أو كثير منهم في هذا العصر. لماذا؟ سنة 1615 من الهجرة، أيضا الصليبيون في شمال مصر كنانة الإسلام يضعون أيديهم على دمياط، يقول المؤرخون الغربيون: ويأتون على كل من فيها من البراء والمدنيين تقتيلا وتذبيحا، مجزرة مروعة مخيفة. وبعد 3 سنين فقط يكتب النصر والظفر للملك الأيوبي الكامل. يقول هؤلاء المؤرخون: والعجب يتكرر مرة أخرى، لم يفعل معهم إلا كما فعل رسول الله مع الذين طردوه وأخرجوه وأحرجوه على مدى أيها الإخوة قريب من 20 سنة. اذهبوا فأنتم الطلقاء، أطلقهم الملك الكامل وأحسن إليهم، بل أكثر من هذا أيها الإخوة، أطعم أسراهم 4 أيام في 4 أيام عجاز، يطعم أسراهم ويبعث إلى جيشهم الذي يتضور جوعا 30,000 رغيف من الخبز يوميا الجيش الصليبي. هنا يقول التاريخ الغربي، ووقف الفيلسوف اللاهوتي أوليفيروس يقول بحق السماء: من ذا الذي يشك أن هذا التسامح وهذه الرحمة ليست من عند الله؟ يصرخ أوليفيروس بملء الفم، يقول: هذه أمة ربانية، هذه أمة أخرجها الله للناس، متى شهد التاريخ مثل هذه الرحمة، مثل هذه المصالحة أيها الإخوة، لا المصادمة، مثل هذه المسامحة، لا المعاقبة والمقاصة، مثل هذا الليان، لا المخاشنة والمغالطة، متى شهد؟ ولذلك عودة الآية: كنتم خير أمة أخرية. إنه مخطط القدر، إنه القدر نفسه أيها الإخوة ينتج هذه الأمة وينتج أحداثها وعظائمها ومجدها، لأن هذه الأمة هي ضمير العدالة، صوت العدالة أيها الإخوة. أما أنهم صوت المستضعفين والمسحوقين فهذا ما احتل القدر إليه في الخطبة الثانية. أقول هذا الخير وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي، كم كان عدد المشركين الذين وقعوا في حروب النبي عليه الصلاة والسلام، غزواته وسراياه؟ 70 في بدر، و12 مشركا في أحد، و3 في الخندق، وزهاء 10 يوم فتح مكة، وعدد قليل جدا في هوازن حنين، وتطوى صفحة الشرك ويمضي الإسلام والسلام في سلام إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. ثم يقال دين دموي ونبي سفاح دموي. وفي المقارنة نجد أن حروب الكتاب المقدس بجمع الأرقام في الوقائع المختلفات أيها الإخوة تنتهي إلى 2,750,000 ضحية، وهذا لا يقال إن له علاقة بالإرهاب ولا بالرغبة الدموية، شيء عجيب جدا. أما أيها الإخوة، أن هذا الدين تظهر للمستضعفين ولسان حال المستدلين والمهانين، القرآن طابق مملوء مما يبرهن هذه المقولة. وأما في السنة فكثير جدا، الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره، ابغوني في ضعفائكم، بلفظ في رواية ابغوني ضعفائكم، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم. في الطبراني من حديث ابن مسعود لما طار النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، جعل يعطي المقلين المعدنين من أمثال ابن مسعود، أعطاهم لكي يضيق الهوة والفارق بين الطبقات، فكأن بعض الناس وجد في نفسه فقال يعطي هؤلاء الفقراء المعدمين ويتنكبون نكبة عنا، يغض الطرف عنا. فبلغت مقالتهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فقام فتكلم وخطب فقال: فلما بعثني الله إذن؟ أنا مبعوث لأنصف هؤلاء. الإمام علي كرم الله وجهه حين رد على الخوارج مقولتهم الجاهلة أن الحكم إلا لله، قال: كلمة حق يراد بها باطل. إن الحكم إلا لله، نعم، ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة، أي إلا لله والعياذ بالله، وأنه لا بد للناس من أمير برا كان أو فاجر، أو قال بر أو فاجر. لماذا؟ يعمل المؤمن في إمرته ويستمتع الكافر، شيء عجيب أن يقول أمير المؤمنين في زمانه، يقول في إمرة الخليفة، في إمرة أمير المؤمنين يستمتع الكافر. متاع للكفار أيها الإخوة، سلام ونجاة ومأمنة للكفار على أشكال ما لم يحاربوا وما لم يخرجوا شوكة المسلمين أو يقلقلوا استقرارهم، إلى أن قال: ويؤخذ فيها، أي في إمرة المؤمن يؤخذ فيها للضعيف من القوي حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. هذا هو البيان بكلمات انتصار، جوامع وما موانع، جوامع موانع أيها الإخوة الأخوات. إذن هذا الإسلام جاء لنصرتنا ونصرة أمثالنا. أحسب أن على المسلمين اليوم أيها الإخوة أن يعيدوا أيضا التعبير والبيان عن آيات هذا الدين بانخراطهم وانهمامهم وانهماكهم في قضايا المستضعفين، في قضايا التحرير، ليس فقط في بلاد المسلمين وإنما في العالمين، وأن يكونوا هم الضمير أيها الإخوة أخصائي واللسان الناطق في قضايا هؤلاء وهمومهم. فإن قبلوا قالوا: هذا تكليف ديني، نحن ما أخرجنا إلا لهذه الأغراض، لأن الله تبارك وتعالى ندبنا وحفظنا، بل أمرنا وحرج علينا أن نحارب وأن نقاتل معنويا أيها الإخوة وأدبيا وماديا، أن نحفظ الأحوال والضرورات من أجل المستضعفين حول العالم. هذا سيكون بابا عظيما للدعوة، يروي الإمام ابن جرير شيخ المفسرين في تفسيره، والإمام ابن المنذر أبو بكر رحمة الله تعالى عليهما عن قتادة رضي الله تعالى عنه يقول: بلغنا أن عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه الفاروق ملهم هذه الأمة تلا هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم قال: من سره أن يكون من هذه الأمة، أي المنعوته بهذا النعت الموصوفة بهذا الوصف الشريف، فليؤدي شرط الله فيها. فالمسألة ليست لمجرد الانتساب وليست بمجرد التعزي أيها الإخوة بالالتحاق، وإنما بتأدية الشرط ومقتضى الشرط. قال عز من قائل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليست بالتمني الزائد، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. اللهم اهدنا فيمن هدينا، وعافنا فيمن عافينا، وتولنا فيمن توليت. اللهم انفعنا وانفع بنا، واصلحنا واصلح بنا، واجعلنا مفاتيح الخير خالق الشر، ولا مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اذنا لاوليائك وعدوا لاعدائك، وارحم بكرمك من احبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كاننا نراك، واسعدنا بتقواك ولا تشقينا بمعصيتك، واغفر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تاخير ما عجلت ولا تعجيل ما اخرت، واجعل اللهم غنانا في انفسنا، واتبعنا باسمائك وابصارك وقواتنا ابدا ما احييتنا، اجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، واقر بذلك عيوننا. اللهم اصلح لنا ازواجنا، واصلح لنا ابناءنا وبناتنا، وارزقنا الى دينك عودا حميدا، لك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم اذكركم، اذكروا على نعمه يزدكم، وسلوه من أفضل يرحمكم.